ليلي يا يا نازل السوق يا تاخد من المليحة بلاش حط عينك على شيء عجبك يا بلاش ما تملش يوم للرضي لو حتى كان ببلاش يخدعك ده الغالي تمنه فيك اوعى الرخيص يخدعك ده الغالي تمنه فيه والخيروك في الرجال قول يا الاصيل يا بلاش تعتب على مين ياللي صاحبك يوعى تعتب على مين ياللي صاحبك بعد ما تعتب الا على جهدك وطول باع الاصيل يا رب اطبع يعيش بروحك لما تكلمه بالعين يعيش بروحك لما تكلمه بالعين يفهم ريبوزك لو شاورتله بيصبح